واذكر في الكتاب موسى، برضو ركب من ايه؟ من ركب النبوة. واذكر في الكتاب موسى، احنا قصة موسى دي خدت حيز من القرآن، اكبر قصة اخذت حيز من كتاب الله. ولذلك ناس كتير يقول لك يا اخويا القصة دي ايه، في كل حتة قصة موسى موسى موسى موسى موسى. يقول نقول له ايوه، لان ما حدش غلب الهداية الا اليهود. ولذلك كانوا يعني يتفاضلون على الناس بانهم اكثر الامم انبياء. احنا النبوة كلها عندنا وفكاوة، نقول له انتم اغبياء برضو مش فاهمين. ده كسرة الانبياء اطباء القيم، جايين عشان يعدلوا ايه مزاج القيم، يدوا صحة القيم. واذا كسر الاطباء يبقى معناها المرض عضال قوي، كونسلت المرض عضال، فانتوا بتاخدوها على انها ايه سمة تفاضل. لا ده مرض بقى، مرض صعب، عايز نبوة ايه، نبوة كتيرة قوي قوي. وبعدين الناس بتغفل في القصة ان القصة مش جاية حكاية تاريخ، كان يا مكان دي كذا ودي كذا. لو كانت حكاية تاريخ بس كان يجيبها مرة وايه مرة واحدة، لكن كنا نقص عليك من الايه، من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهو صلى الله عليه وسلم لجلال قومه وعنادهم وخصومتهم متعرض لأشياء كثيرة، فكل ما يجي حاجة نقول له اذكر موسى عمل كذا وعمل كذا، موسى عمل كذا، وانت قاتم النبيين يعني انت احسنه، يعني انت التاج، يبقى انت لازم تتحمل اكثر ايه. اذا فكل ما تيجي حاجة يثبت ايه، ولو انها نزلت مرة واحدة لوقع التثبيت مرة واحدة، وما اكثر الاحداث التي تتطلب تثبيتها. يبقى كله هيقول له افتكر دي وافتكر دي وافتكر دي، لان هو يقول اللي بيخصوم خصوم القران والاسلام يقول لك ده في تكرير. نقول له ما فيش تكرير، انت اللي مش فاهم، دي لقطات دي تكون قصه واحده، ولكن كل لقطه لها ميلاد وموقع، كل لقطه تيف ميلادها وموقع. وهات للمكرر يقول لي يا اخوان عدو لي وعدو لك ومش عارف، يقول له طب تعالى، هي العداوه بين شخصين متى تستعر وتقوى؟ قال إذا كانت العداوة من طرفين، ده عدو وده عدو، إنما واحد عدو والتاني مش عدو يبقى بيقابلها بغير لبن، يمكن بعدين تهدى من مرة أو اتنين تهدى الحكاية. إنما العداوة تستمر إمتى؟ إذا كانوا اتنين أعداء بعض، إنما واحد معتدى عليه بأنه عدو ولا مش عدو، يوم بكرة ما يعمل فيه أي حاجة ويلاقيه ما تقبلش بحاجة وسكت ولا عمل يبقى بعدين ايه، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه ولي حميد. لكن العداوه تستعر امتى؟ لما تكون بين اثنين، العداوه هنا والعداوه هنا. يقول له طيب، الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن موسى وعن فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون ايه لهم عدو. العداوة من مين؟ من موسى. طب العداوة من موسى وما فيش عداوة من فرعون؟ ده لو كانت العداوة من موسى ولا فيش عداوة من فرعون كان فرعون أمن من أول يعني، إنما ده في عداوة من فرعون، يبقى جاب العداوة من موسى في إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم إيه عدوة، عشان يفهمهم إن مقاييسهم في الأشياء غلط. انت خدته بتربيه عشان يغرقك، يبقى انت حسابك في الاشياء ما هوش دقيق، يبقى دليل على انك انت لا تعرف حاجه ولا تعلم غيب ولا انت اله ولا اي حاجه. اهو اللي انت قلت قرة عين لي ولك هو اللي عين. الله، ادي واحد يقوم يجي يثبت العداوه ايضا منه، يلتقطه عدو لي وعدو له. العداوة من مين هنا؟ العداوة من فرعون. تبقى آية أثبتت العداوة من موسى وآية أثبتت العداوة من فرعون، تبقى المعركة إيه؟ ولا بد في المعركة الحامية من إيه؟ من صريع، لازم واحد ينتهي